بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به كيا زيد ويا زيدان ويا زيدون ويا رجل لمعين قال شرح يستحق المنادى البناء بأمرين إفراده وتعريفه ونعني بإفراده ألا يكون مضافا ولا شبيها به ونعني بتعريفه إما أن يكون مرادا به معين سواء كان معرفة قبل النداء كزيد وعمر أو معرفة بعد النداء بسبب الإقبال عليه كرجل وإنسان تريد بهما معينا. فيقول المصنف رحمه الله تعالى يستحق المنادى البناء بأمرين، الأمر الأول أن يكون مفردا والأمر الثاني أن يكون معرفة. فعلة بناء المنادى المفرد تشبهه بالمضمر كقولك في نحو قولك أدعوك، فالمنادى المفرد مشبه بالكاف من قولك أدعوك. في ماذا؟ في التعريف والإفراد وتضمين معنى الخطاب فهذا هو سبب البناء. وقال بعضهم بني لأنه أجري مجرى الأصوات، وهذا القول ينسب إلى سيبويه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى ونعني بإفراده ألا يكون مضافا ولا شبيها به، والمفرد في هذا الباب هو هذا ما ليس بمضاف ولا شبيها به. ونعني بتعريفه أن يكون مفردا أن يكون مرادا به معين سواء كان معرفة قبل النداء كزيد وعمر. فزيد معرفة قبل النداء لأنه علم فتقول يا زيد، وبعد ذلك أيضا ماذا؟ معرفة. كذلك عمر قال أو معرفة بعد النداء فيكون قبل النداء نكرة. قال بسبب الإقبال عليه كرجل وإنسان، فرجل وإنسان معرفة نكرة، لكن إذا قلت يا رجل يا إنسان أصبح معرفة. لماذا؟ للإقبال عليه، بسبب الإقبال عليه. فإذا قلت، وقبل ذلك قوله زيد وعمر في نحو قولك يا زيد قولان لأهل العلم في هذا، قولان للنحويين في يا زيد في تعريفه، فقيل إنه باق على علميته لأن زيدا علم، فإذا قلت يا زيد باق على علميته، وهذا قول بعضهم منهم ابن السراج رحمه الله تعالى. لكن يدل على صحة قوله رحمه الله أن هناك أسماء لا يمكن سلب تعريفه في النداء، كاسم الله سبحانه واسم الإشارة، فلا تسلب المعرفة منهما. فهذا دليل لابن السراج رحمه الله تعالى على أن العلمية باقية لزيد في قولك يا زيد، وهذا قوله. وقيل إنه سلب تعريفه بالعلمية وتعرف بالإقبال مرة أخرى بعد السلب، فقبل أن يكون منادا في قولك زيد معرفة بالعلمية، وبعد أن قلت يا زيد سلبت العلمية منه، ثم عرف مرة أخرى على أنه معرفة، والذي عرفه هو ياء. وهذا قول المبرد والفارسي وغيرهما رحمة الله على الجميع. وأما قولك يا رجل يا إنسان قيل إنه معرف بالإقبال، والإقبال المراد بالإقبال إقبال المتكلم على المنادى أي إلقاؤه الكلام نحوه، ومعرف بالقصد، معرف بالقصد، والمراد بذلك قصد المنكر بعينه في قولك يا رجل، فقصدك لهذا المنكر بعينه هو الذي عرفه، وهذا قول طائفة من النحاة. وقال قوم قولك يا رجل، رجل هنا معرف بأل محذوفة، بأل محذوفة، فهذا خلاف بين أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: فإذا وجد في الاسم هذان الأمران استحق أن يبنى، وكون مفردا ومعرفة استحق أن يبنى لما قد أسلفنا، على ما يرفع به لو كان معربا، تقول يا زيد بالضم، يا زيد بالضم، وإنما كان بالضم لئلا يلتبس بغيره كيا عبد الله مثلا، ويا زيدان بالألف، ويا زيدون بالواو، لأن زيد مرفوع بالضمة قبل الندى، وكذلك زيدان مرفوع بالألف، وزيدون مرفوع بالواو، فإذا دخلت الياء عليهما فصار منادا فإنه يبنى على ما كان يعرب به. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى يا نوح قد جادلتنا، يا نوح يا حرف نداء مبنية على السكون، نوح منادى مفرد العلم في محل النصب مبني على الضم، لكن قوله لكن يا هنا متصلة بما بعدها، لأن هذا خط عثماني، والخط العثماني غير مقيس، كما أن الخط العروضية غير مقيس. قال رحمه الله تعالى: يا جبال أوبي معه، فقول نوح علم قبل الندى ألا ما أسلفنا، وجبال نكرة قبل الندى، فبعد أن قلت يا جبال صار ماذا؟ معرفة بالإقبال. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتقول يا غلام بالثلاث، يا غلام يا غلام يا غلام بالثلاث، وبالياء فتحا وإسكانا وبالألف. قال شرح: إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم كغلامي جاز فيه ست لغات، جاز فيه ست لغات، وإنما أوصلوها إلى هذا العدد لكثرة إضافة المنادى للياء، والكثرة عندهم تستجلب التخفيف، تستجلب التخفيف. جاز فيه ست لغات. قال إحداها: يا غلامي بإثبات الياء الساكنة، كقوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم، فهذه لغة. قال الثانية: يا غلامي بحذف الياء الساكنة وإبقاء الكسرة دليلا عليها، دليلا على هذه الياء المحذوفة. قال الله تعالى: يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، هو مضاف، وتلكم الياء مضافة، ودل على تلك الياء هذه الكسرة التي تحت الدال من يا عبادي. قال رحمه الله تعالى: الثالثة ضم الحرف الذي كان مكسورا لأجل الياء، قوله لأجل الياء الجار والمجرور متعلق بمكسور، بمكسورا حكاية. قال: ضم الحرف الذي كان مكسورا لأجل الياء، وهي لغة ضعيفة، حكوا من كلامهم يا أم لا تفعلي، يا أم لا تفعلي، وإنما يفعل ذلك فيما يكثر ألا ينادى إلا مضافا حملا للقليل على الكثير، فلا يقال إن أم هنا في قولك يا أم إنها نكرة مقصودة، لا، بل هي مضافة، بل هي مضافة، وقد يتبادر إلى الذهن أنها نكرة مقصودة، وليس كذلك، بل هي مضافة. قال رحمه الله تعالى: بالضم وقرئ قال رب احكم بالحق، وهي قراءة أبي جعفر رحمه الله، قال رب احكم بالحق. قال رحمه الله تعالى الرابعة يا غلامي بفتح الياء، قال الله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الخامسة يا غلاما بقلب الكسرة التي قبل الياء المفتوحة فتحة، فتكون يا غلامي أصله يا غلامي، فتقول فتفتح الميم فتقول يا غلامي، فتنقلب الياء فتحة فتنقلب الياء ألفا. لماذا؟ لتحركها وانفتاح ما قبلها، فتكون يا غلاما فأصله يا غلامي كما مر، فنجعل الميم مفتوحة، فبعد ذلك نقول انقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت يا غلاما. قال الله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا أسفا على يوسف على يوسف، فأصله يا حسرتي يا حسرتي. طيب فنقول بقلب الكسرة، قال بقلب الكسرة التي قبل الياء، طيب المفتوحة فتحة، أصله يا حسرتي يا حسرتي، فنفتح التاء فنقول يا حسرتي يا حسرتي، وبعد ذلك نقول انقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار يا حسرتا. وعلى هذا فالإعراب يكون يا حرف نداء مبني على السكون، حسرة منادى مضاف منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل الأخير، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجلوبة لأجل الألف، وهو مضاف، والياء المنقلبة ألفا مضاف إليه في محل جر وكذلك تقول في أسف أصله يا أسفي، ففعل به ما فعل بما قبله. قال رحمه الله تعالى السادسة يا غلام بحذف الألف وإبقاء الفتحة دليلا عليها على الألف، كقول الشاعر ولست براجع ما فات مني بلهف، ولا بليت ولا لوني ولا لوني بالنقل، وأي بقولي يا لهف يا لهف، أصله يا لهف يا لهف، فحذفت الألف استغناء عنها بالفتحة التي قبلها فأصله يا لهف، فأصل يا لهف يا لهفي، ففعل به ما مر. فقوله السادسة يا غلام بحذف الألف وإبقاء الفتحة دليلا عليها، هذا قول الأخفش والمازني والفارسي عليهم رحمة الله. فهذه الست لها مراتب، هذه اللغات الست، وإن كانت كل واحدة منها جائزة فإنها تتفاوت في الفصاحة بسبب كثرة الاستعمال وقلتها. فأفصحها حذف الياء اكتفاء بالكسرة التي قبلها، أي يا غلامي، فهذه أفصحها. ويلي هذه بقاء الياء ساكنة يا غلامي يا غلامي، أو مفتوحة يا غلامي، فهذه هي الفصحى بعد الأولى. ويلي هذين قلب الياء ألفا بعد قلب الكسرة فتحة غلاما غلاما، ويلي ذلك حذف الألف اكتفاء بالفتحة التي صارت قبلها غلاما، وآخرها ضم آخر الاسم اكتفاء بنية الإضافة أي غلام، فهذه مراتبها. وقال محمد هنا هذا وليس كل مضاف لياء المتكلم تجوز فيه هذه اللغات الست، وليس كل مضاف لياء المتكلم تجوز فيه هذه اللغات الست، بل جوازها مخصوص بما كانت الإضافة فيه للتخصيص. وأما إذا كانت الإضافة للتخفيف كأن يكون المضاف وصفا فإنه لا يجوز فيه حينئذ إلا لغتان، إثبات الياء ساكنة أو مفتوحة، نحو قولك يا ضاربي ويا مكرمي، لأن الضارب والمكرم مشتق وصف، فلا تجوز فيه ماذا؟ إلا يا ضاربي أو مكرمية، ضاربية، ضاربي، مكرمي، مكرمية. وهذه اللغات الست التي ذكر المصنف إنما تكون فيما لم يكن وصفا. قال رحمه الله تعالى: وقولي وتقول يا غلامي بالثلاث، أي بالضم، أي بضم الميم، بضم الميم وفتحها وكسرها. وقد بينت توجيه ذلك، قوله بضم الميم بينه في الثالثة، بينه في الثالثة بالسماع لا غير. وقوله وكسرها بينه في الثانية، بينه في الثانية. وقوله وفتحها بينه في السادسة. قال رحمه الله تعالى: ويا أبت، ويا أمة، ويا ابن أم، ويا ابن عم، بفتح وكسر. وإذا قرأت بالكسر تقول يا أبتي، ويا أمتي، ويا ابن أمي، ويا ابن عمي. قال بفتح وكسر. وإلحاق الألف أو الياء للأولين قبيح، وللأخيرين ضعيف. قال رحمه الله تعالى شرح: إذا كان المنادى المضاف إلى الياء أبا وأما جاز فيه عشر لغات، عشر لغات، الست المذكورة التي أسلفناها، ولغات أربع أخر، إحداها فنزيد على الست أربعا فيكون المجموع عشرة. قال: إحداها إبدال الياء تاء مكسورة، وبها قرأ السبعة ما عدا ابن عامر في يا أبتي، يا أبتي. فنقول في إعرابي: يا حرف نداء مبني على السكون، أبتي منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل التاء وهو الباء هنا، منع من ظهورها اشتغال المحل بالفتحة المجلوبة لأجل التاء. لماذا؟ لاستدعائها فتح ما قبلها، وهو مضاف. وياء المتكلم، وياء المتكلم المعوضة عنها تاء مكسورة في محل جر مضاف إليه، في محل جر مضاف إليه. قال رحمه الله تعالى: الثانية إبدالها تاء مفتوحة، وبها قرأ ابن عامر فتقول يا أبت، وهذه قراءة ابن عامر. فابن مالك رحمه الله تعالى كان يحب قراءة ابن عامر جدا، حتى قال: وعمدتي قراءة ابن عامر، فيا لها من عاضد وناصري، فإنه يحبها جدا وتنصره. قال رحمه الله تعالى: الثالثة يا أبتا بالتاء والألف، وقرئ بها شاذا، قرئ بها كذلك في سورة يوسف في قوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبتا، يا أبتا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة، وقد ثبت عن العرب قولهم في الآن، قال الثالثة يا أبتا. قال الراجز: تقول بنتي قد أنا أناك يا أبتا علك أو عساك. وقال آخر: يا أبتا أرقني القذان، فالنوم لا تطعمه العينان. فهذا ثابت في كلام العرب. قال رحمه الله تعالى: والرابعة يا أبتي بالتاء والياء، بالتاء والياء. قال رحمه الله تعالى: فالآن أسلفنا في اللغات الست فيما مضى، ونزيد على تلك أربعة كما قلنا. فنقول يا أبت، فنقول يا أبتي بماذا؟ يا أبتي ويا أبتي. طيب، يا أبت ويا أبت، يا أبت بالفتح ونزيد عليها ألفا، يا أبت يا أبتي بالكسرة فنزيد عليها الياء يا أبتي. فهذه هي اللغة، اللغات الأربعة التي ذكرها هنا رحمه الله تعالى. ثم قال: وهاتان اللغتان قبيحتان، يريد بذلك اللغة الثالثة والرابعة. وهاتان اللغتان قبيحتان، لماذا؟ لما فيها من الجمع بين العوض والمعوض عنه، لأن التاء في المثالين الأخيرين عوض عن الياء، والألف والياء فيهما معوض منهما وقد جمع وقد اجتمع فقبح ذلك. لذلك قال وهاتان اللغتان قبيحتان والأخيرة وهي الرابعة أقبح من التي قبلها أي من الثالثة. لماذا؟ لأن صورة المعوض منه باقية في الأخيرة باقية في الأخيرة، وأما في التي قبلها فقد غير فقد غيرت إلى الألف، وبعض الشر أهون من بعض. إذن فاللغة الثالثة واللغة الرابعة قبيحة والأخيرة هي ماذا؟ هي أقبح من التي قبلها، لأن صورة المعوض منه لم يتغير لم يتغير. قال رحمه الله تعالى وينبغي ألا تجوز إلا في ضرورة الشعر إلا في ضرورة الشعر. ومع ذلك قال المرادي رحمه الله تعالى وأجاز كثير من الكوفيين الجمع بينهما بين التاء والياء، وأما البصريون فإنهم يقولون هذا خاص بالشعر وهذا خاص بالشعر. والله سبحانه وتعالى أعلم.